حبنا يظل لابد لظن ينتهي وللموت أظل لك الكل شي بيكلي أحشك حتى التراب والبي منك أثر وأوقع ميت إذا بفراقك ابتلي حبنا يظل لابد لظن ينتهي وللموت أظل لك الكل شي بيكلي أحشك حتى التراب اللي منه كثر ووقع ميت إذا بفراقك ابتلي أنت بدمي تمشي بحياتي أنت كل شي ولا أقدر أمل منك وصد عنك يا روحي ولا تفارق خيالي رغم كل الجرالي أنا بكل شي أضحي لك ولك فدوى جروحي حياتي ولا أقدر أمل منك وصد عنك يا روحي ولا فارق خيالي أنا بكل شي أضحي لك ولك فدوى جروحي قد نجمات السما شايل لك القلوب شوق ولهفة وحنان وكون كل حب تضحك الدنيا إذا شفت وجهك ضحك يوم تحزن ألقى كل شي بدنيتي صعب قد نجمات السما شايل لك القلوب شوق ولهفة وحنان وكون كل حب تضحك الدنيا إذا شفت وجهك ضحك يوم تحزن ألقى كل شي بدنيتي صعب هواي اللي يشمه الوحيد اللي يفهمه ترى انت ونبض قلبي عشت بيكم يا روحي بدونك وقفقتي يشوفوك بضحكتي ما استغني عن حبك ولا لحظة يا روحي حياتي ولا أقدر أمل منك وصد عنك يا روحي خيالي أنا بكل شي أضحي لك ولك فدوى جروحي